Book 2 83 83 الماضي 3 Prošlost 3 يتصل تليفونيا تليفونيراتي لقد اتصلت تليفونيا Telefonirao, telefonirala sam. لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت. Cijelo sam vrijeme telefonirao, telefonirala. يسأل. Pitati. لقد سألت. Pitao, pitala sam. لقد سألت دائما. Uvijek sam pitao, pitala. يحكي. Ispričati. لقد حكيت. Ispričao, ispričala sam. لقد حكيت كل الحكاية. Ispričao, ispričala sam cijelu priču. يتعلم učiti لقد ذاكرت učio učila sam لقد ذاكرت طوال المساء učio učila sam cijelu večer يشتغل raditi لقد اشتغلت Radio, radila sam. لقد اشتغلت طوال اليوم. Radio, radila sam cijeli dan. يأكل. Jesti. لقد أكلت. Jeo, jela sam. لقد أكلت كل الطعام. Pojela sam cijelo jelo.